عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال:

الصلاة تحصل حسنة لقدمه وأنا تلقى فلا فلا وإن أعذرك ما أطلق على الصلاة ما أطلق على الناس على قدر يوم أو فتان من الواحد وإن أعذرك نصح الله ربك وإن أعذرك حديث علي صحيح الرحمن